بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة العاشرة بعد المئة في قصة الخلافة الراشدة، وهي 29 في فتح مصر. في الحلقة الماضية تكلمنا على ما حدث بعد فتح حصن بابليون. حصن بابليون اتفتح عنوة، ولكن أمضاه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أمضاه صلحا، وذلك محاولة منه لفتح قلوب المصريين، يعني نوع من تقديم الود، لأن طبعا الفتح العنوة بيتطلب أو يعني بينتج عنه أن المسلمين بياخدوا كل شيء في البلد، بياخدوها عنوة، يعني خدوا الأرض، خدوا الأموال، خدوا حتى الناس، ممكن يكونوا سبايا وأسارة. لكن فتح الصلح ده بناخد مبلغ من المال جزية سنوية، ومبلغ ده زي ما قلنا قبل كده قليل، وكان فيه نوع من التساهل كبير، وذكرنا يعني صفة هذا التساهل في الحلقة الماضية، ارجعوا للتفاصيل فيها وفي الحلقات اللي قبلها. بعد كده خلاص احنا هنبتدي نتحرك في مصر. اقوى الاماكن واخطر الاماكن المتبقية في فتح مصر هي الاسكندرية. الاسكندرية كانت العاصمة، ومع ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه بحنكة يعني عسكرية كبيرة بدأ يوزع السرايا في ربوع مصر المختلفة قبل أن يذهب إلى الأسكندرية، حتى لا يترك في ظهره جيوش رومانية ممكن تحصره بين يعني هذا الجيش المتروك في مكان ما وجيش الأسكندرية القوي، لأن الأسكندرية فيها ما لا يقل عن 50,000 جندي روماني، ممكن يكونوا أكتر. يعني في قصة خطاب هرقل للمقوقس قال 100,000، ف100,000 دولت مش أقل من 50,000 موجودين في اسكندرية، أو ممكن يكون حتى البقايا اللي هي بتهزم هنا أو هناك بتفر إلى الاسكندرية، فممكن نلاقي هناك عدد كبير جدا من الجنود. فأرسل سرايا، فتح الفيوم بسرية من سرايا المسلمين، فتح جزء من القليوبية، مدينة قليوب ومدينة أتريب دولت شمال القاهرة حوالي 50 كيلو، وفتح الفرمة أو أعاد فتح الفرمة. الفرمة فتحت لما دخل الجيش الإسلامي إلى مصر أول ما دخل، وهي في مكان محافظة بورسعيد دلوقتي في الشمال الشرقي للقاهرة. فتح هذا أو أعاد فتحها تاني أو وضع فيها حامية لتأمين الإمدادات القادمة من الشام أو القادمة من المدينة المنورة. وخلاص صار عنده الفرصة دلوقتي أنه يتوجه إلى فتح الأسكندرية. خلاص هيسيب الآن بابليون، وهو رايح يسيب بابليون حصل موقف من المواقف اللافتة يعني نحب نقف عليه، مع انه هو موقف ممكن يكون عابر، لكن هو بيديك إشارة لطبيعة الجيش المسلم وطبيعة عمرو بن العاص وطبيعة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، طبيعة المسلمين وطريقتهم في التفكير في هذا الوقت. بياخد الجيش بتاعه ويتحرك من مصر أو من القاهرة، يعني طبعا ما كانش في قاهرة ساعتها من مكان بابليون، يعني عشان يطلع اسكندرية. وهو بيحرك نفسه بيلم الأشياء، وجد حمامة فوق الفسطاط بتاعه، الفسطاط اللي هو الخيمة اللي هو خيمة عمرو بن العاص نفسها، باضت وقاعدة فوق البيض. حمامة صغيرة أو يمامة في بعض الروايات، باضت وقاعدة فوق البيض بتاعها، فوق الفسطاط، فوق الخيمة. هيشيل الخيمة، الحمامة هتطير، البيض هيتكسر، هيضيع. فعمل ايه رضي الله عنه وارضاه؟ بص الروايه بتقول ايه. امر بفسطاطه ان يقوض قبل ما يشوف اليمامه او الحمامه، فقيل له ان حمامه قد عششت في اعلاه ولها بيض. يعني شوف حتى الجندي اللي شاف الحدث وراح حكاه عمرو بن العاص، يعني مش بس عمرو بن العاص اللي هيهتم بالموضوع، الجندي العادي البسيط اللي هو بيقولوا له شيل الخيمة، كسر الخيمة، لم الخيمة عشان هنتحرك، خلاص خلصنا وعندنا معركة هناك مع الرومان في الأسكندرية، وعندنا مليون حاجة خطيرة بنفكر فيها. فالجندي اهتم ان هو يشير الى هذا الحدث، ان خلي بالك يا عمرو بن العاص يا امير الجيش ده كله بيكلمه في هذه المسألة، الخيمة بتاعتك فوقها حمامة باضت، نتصرف ازاي؟ يعني انا طبعا الحدث عند قصة مشهورة معروفة، لكن احنا ما وقفناش قدامها لان الموضوع كبير. الحقيقة الموضوع ده كبير قوي، ان قائد الجيش جندي يهتم، عارف ان ده الموضوع يهمه، وعارف ان دي مسألة مش مسألة بسيطة سهلة عابرة، لا ده انا اكلم فيها القائد العام للجيوش الاسلامية في فتح هذا البلد وهو رايح لمعركة خطيرة عند الأسكندرية، لكن الموضوع ده موضوع ما يعديش، في حمامة، نعمل ايه، نتصرف ازاي؟ فقال عمرو بن العاص رد فعله ايه؟ قال: نحن اولى من عرف حرمة الجوار، وقد تحرمت بجوارنا. الحمامة دي تحرمت بجوارنا، يعني احتمت بنا، من كلمة الحرام، زي البيت الحرام، الكعبة أو المسجد الحرام يعني، أو الشهور الحرام. يعني إيه حرام؟ يعني حرم فيها القتال، حرم فيها إراقة الدماء، يعني أعطيت للأمن للناس. فالحمامة ديت تحرمت بجوارنا، فصارت يعني بتلجأ إلينا حتى يصير دمها حراما، وحتى تصير يعني البيض أو الأفراخ بتاعتها بعد كده حراما على القتل أو الذبح. فما ينفعش إن أنا أهيجها. أقروا الفسطاط، بلاش نشيل الفسطاط ده، الخيمة بتاعتي بتاعت القائد مش هناخدها، هنخليها، لأن أنا مضطر أمشي دلوقتي أروح اسكندرية، ومش هينفع أمشي وأشيل معايا الفسطاط ده، لأن فوقيه الحمامة دي هنطيرها. فخلي الفسطاط وأنا هتحرك من غير الفسطاط بتاعي، أقر الفسطاط حتى تطير فراخها. ووكل به من يحرسه كمان. أدي جندي اتقطع للحمامة، جندي هيقف يحرس، محدش يجي يشيل الفسطاط ومش عارف، فالحمامة تتأثر. فما زال الجندي واقفا على حماية هذه الحمامة وهذا الفسطاط حتى طارت الفراخ، فلذلك سمي بالفسطاط. بعد كده لما يجي يبني المدينة هيبنيها مطرح الفسطاط ده، اللي هي مدينة الفسطاط المشهورة في حي مصر القديمة، في مصر الآن، مكان الفسطاط بتاع عمرو بن العاص اللي هو فضل موجود فترة، فالناس عرفت مكانه لأنه ترك المدينة وانتقل إلى الأسكندرية وسايب فسطاطه في حوالين حصن بابليون في مصر القديمة الآن. حدث الحقيقة لافت جدا جدا. الناس ديت مش ناس عادية، دي ناس لها صفات خاصة جدا، بيوقروا الشريعة كلها، ما عندوش حاجة في الشريعة اسمها كبير وصغير. كل أوامر الشريعة يعني في رقبتهم، على أكتافهم، سيقومون بتنفيذها، الكبير منها والصغير. يعني أعلاها الجهاد في سبيل الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، كله بيعمله. رعاية المصريين والإحسان إليهم في المعاهدة زي رعاية الحمام اللي موجود في مصر أو موجود في أي حتة في الدنيا، رعاية الإنسان ورعاية الحيوان ورعاية البيئة ورعاية كذا، شيء فعلا مبهر يعني. وديت على فكرة ما هياش مبالغة من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولا يعني موقف نقول فريد، مش فريد ولا حاجة، ده موقف متكرر جدا جدا. يتعلموا منين؟ يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن مسعود كان في سفر مع الصحابة رضي الله عنهم، فانطلق لحاجته، قضاء حاجة، سابهم ومشي، وبعدين رجع. فرأينا هو بقى هو لسه مش قبل ما يجي، عبد الله بن مسعود بيحكي بيقول: فرأينا حمرة. يعني حمرة؟ حمرة يعني طائر صغير زي العصفور، أصغر من الحمامة واليمامة، زي العصفور. فرأينا حمرة معها فرخان، اتنين ولادها صغيرين، فأخذنا فرخيها. وفي رواية أنه كان بيض، خدوا البيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع، وهو راجع ما شافش موضوع أنهم خدوا الحمام ده ولا الأفراخ دي، عايزين بقى يأكلوها ولا يعملوا فيها إيه، ما عرفش. فجاءت الحمرة فجعلت تفرش. يعني تفرش يعني ترفرف بجناحيها، شكلها مفزوع، العصفورة مفزوعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الموقف لفت نظره واهتم، وهم في سفر، السفر ده لحرب ولا الغزوة ولا السرية، موضوع يعني موضوع مهم، ومع ذلك اهتم بأمر العصفور الصغير ده. فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. فردوا أبناء أو أولاد العصفور أو الحمر الحمرة إليها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقف على موقف زي ده، خلاص الصحابة ترسخ عندهم الموضوع. لما لقوا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وفزع الرسول صلى الله عليه وسلم وقلقوا على هذا العصفور الصغير، خلاص ترسخ فيهم هذا الأمر، شربوه تعلموه، بعد كده بينفذوه بسلاسة في فتوحهم وفي معاركهم وفي جهادهم وفي سفرهم وفي حلهم وترحالهم. الكلام ده بيفكرني بموضوع كنا قلناه لكم قبل كده في قصة خلافة الراشدة وقفنا عليه، هرجع أقوله لكم بسرعة تاني لأن أنا لاحظت فيه ملاحظة ما اتكلمتكمش فيها المرة اللي فاتت لما ذكرناه، وهقول لكم عليها المرة دي، وهي وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن يزيد، ورضي الله عن أبيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما كان خارج من المدينة إلى الشام، كان قائد جيش ربع الجيش. انت عارفين كان جيوش الشام 4 جيوش، منهم واحد بقيادة يزيد بن أبي سفيان، فبيوصيه. أنا هقول لكم الوصية دي تاني عشان لها علاقة بالموقف بتاع عمرو بن العاص ده، بتاع الأفراخ، بتاع الحمامة، موقف عظيم حقيقة. شوف أبو بكر بيقول ليزيد بن أبي سفيان إيه: وإني موصيك بعشر، 10 وصايا، بس هي 10 وصايا كلهم سطرين عشان ما تقلقوش، يعني مش هناخد فيها كتير. بيقول إيه: لا تقتلن امرأة ولا صبيا، يعني امرأة دي واحدة، ولا صبيا طفل صغير، ولا كبيرا هرما، واحد مش بيقاتل شيخ كبير، يبقى دي ادي 3 وصايا: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن، ودي بقى اللي خاصة بينا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكله، يعني ما تموتش روح الا الهدف، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكله، لو هتاكل خلاص، لكن غير ما ما تعملش فساد في الارض، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ادي كده وصلنا 8، ولا تغلل من الغنيمة، ولا تغلل ولا تجبن، هذه 10 وصايا. لفت نظري ان 8 من الوصايا ديت نصائح لرعاية العدو. متخيلين الموقف ده؟ 8 نصائح، 80% من كلام أبو بكر الصديق في نصحه ليزيد بن أبي سفيان: خليك رفيق بالعدو اللي انت رايح له، أو مش بقى بالعدو مطلقة كده، بالمدنيين في العدو ده، بالحياة المدنية، بالناس، بالفلاحين، بالتجار، بالشعوب اللي انت رايح لها. المقاتل الجيش اللي بيقاتلك ده شيء تاني، ده في الآخر بيقوله لا تجبن، لما تيجي تحاربه ما تجبنش، ولما ربنا يكرمك وتبقى عندك غنائم لا تغلل، ما تاخدش حاجة من غنيمة لنفسك. دول وصيتين في الآخر، 8 وصايا من 10 خاصة برعاية الناس اللي انت رايح لهم دولت، اوعى تجور عليهم، اوعى تدفع قوتك الى ظلمهم، ومع ان هم غير مسلمين، نصارى او يهود او مجوس او غيره، ومع ذلك احنا هدفنا انك انت توصل كلمة الاسلام. عمر كلمة الاسلام ما تروح ليهم صح وانت بتحرق النخل بتاعهم، او بتقتل الحيوانات بتاعتهم، او بتغرق الارض، او بتدمر البيوت، او بتقتل امرأة ملهاش ذنب في الموضوع كله، ولا طفل صغير ولا راجل كبير عجوز شيخ هرم. نصائح دي وصية امير المؤمنين او خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق لقائد جيش رايح يحارب. تخيل انت لما يكون اخر كلام ابو بكر الصديق في ودن يزيد بن ابي سفيان هذه النصائح الاخلاقية، دي اخلاق الحروب. عمل لكم كتاب كامل اسمه أخلاق الحروب، أو كنت قريتوه، أخلاق الحروب في السنة النبوية، لأن ده اللفظ ده الترم ده واللفظ ده مش موجود في الدنيا، مش حاجة اسمها أخلاق الحروب في الدنيا. الحروب يعني دمار، يعني خراب، يعني قتل وسفك دماء، يعني كذا وكذا. وشوفوا راجعوا الحروب، ومش بقول لك راجع يعني حروب الرومان ولا الفرس، راجع الحروب حرب عالمية تانية، راجعها اقعد كده تسلى كده، تفتح الحرب العالمية التانية ويقرأ، شوف ايه اللي حصل في اوروبا وفي امريكا وفي اليابان وفي الصين لما اثناء الحرب العالمية التانية، نشوف الاعداد من البشر اللي ماتت، ارقام انت مش هتتخيلها، والارقام دي ما كانش 70-80% فجاز اكتر منها مدنيين، يعني بيرموا القنبلة كده فوق المدينة مش فوق المعسكر بتاع الجيش، بيموت 100,000 يموت 20,000 يموت عادي، يعني النابالم اللي كان بيستخدم الإبادة، شوفوا مناظر، ودي دول بيسموها متحضرة، أنا بتكلم على أمريكا والاتحاد السوفيتي وفرنسا وإنجلترا واليابان، أسماء يعني كبيرة، عملوا إيه في الحروب؟ فين أخلاق الحروب؟ مش هتلاقي، مفيش حاجة، الترم ده أو اللفظ ده مش موجود. لكن عندنا قائد المسلمين يعني أبو بكر الصديق بيوصي يزيد بن أبي سفيان بهذه الوصية، وعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قائد الجيش الإسلامي في مصر اللي عنده مهام ضخمة جدا ودماغه ما فيهاش أي مساحة لأي شيء، الجندي بيكلمه في موضوع الحمامة اللي باضت هنتصرف إزاي، وياخد هو القرار، لا خلاص خلي الفسطاط، لا لا ده موقف كبير قوي، موقف كبير حقيقة، يعني من راجل كبير عظيم ومن جيش كبير، وعشان كده تم الفتح بهذه الصورة. طيب خرجنا من مصر او خرجنا، انا بدأ ما اقول مصر مصر، لان احنا في في في في, في مصر عندنا بنسمي القاهرة مصر، زي ما كده في في في سوريا بيسموا دمشق الشام، لما تروح انا رايح الشام يبقى انت رايح ايه، رايح دمشق، فعشان الناس بس اللي متابعنا من بره مصر ما يستغربوش الكلمه ان انا كل شويه اقصد، وبتخمن ما فيش قاهره ساعتها، فمعلش يعني سامحوني، هو خرج من، ولا حتى لو قلت خرج من الفسطاط برضو مش صح، لانك لسه الفسطاط ما اتبنتش، مدينه الفسطاط لما خرج من حوالين حصن بابليون يعني، فخرج من حوالين حصن بابليون ومتجه الى طريق الاسكندريه، ساب حاميه في مصر او في حصن بابليون، ساب حاميه هناك، الحاميه ديت عليها خارجه ابن حذافه رضي الله عنه وارضاه، واتكلمنا عليه قبل كده، وراجعوا الناس اللي الواحد منهم بألف كان منهم خارجه ابن حذافه هذا رضي الله عنه، فتركوا وخد جيش الرئيس بتاعه ويعني انطلق، المقوقس ساب حصن بابليون هو كمان وراح اسكندريه، والمقوقس عامل عهد مع عمرو بن العاص ان خلاص جزية ومش هنحارب، ثم اول ما ساب حصن بابليون اتجه للاسكندرية، سواء بقى هو ولا الرومان اللي معاه اقنعوه، بدأ المقاومة من جديد، يبقى كان عاملين العهد ده علشان يخرجوا امنين من حصن بابليون، وعمال يقول له ما تدخلنيش في العهد مع الرومان وخليني مع المصريين، ومجرد ما ساب حصن بابليون بدأ المقاومة من جديد، بدأ الجيش الروماني يحارب المسلمين من جديد، ما كانش الطريق سالك آمن إلى الأسكندرية، لا ده كان في كذا محطة حصل فيها كذا موقعة، مش أقل من 4 أو 5 مواقع في الطريق، وكل ما قربنا من الأسكندرية كل ما المواقع شدت بشكل أكبر، ومع ذلك عمرو بن العاص ما لغاش عهده مع المصريين، ما نقضش العهد بتاع بابليون، وعارف ان هو الشعب حاجة والجيش الروماني حاجة تانية خالص، فاصل الملفات بشكل رائع رضي الله عنه وارضاه، فاصل الملفات فعلا، الناس دي ملاش ذنب، خلاص انا اقر العهد للناس دي كلها، مع ان انا كل شوية اقابل جيش روماني وده مخالف للعهد اللي عملناه، لسه العهد يعني الحبر لم يجف، ومع ذلك المعارك عمالة تتوالى. عمرو بن العاص خد طريق صحراوي، اسكندرية لها طريق زراعي وطريق صحراوي، حتى طبعا موجود دلوقتي الكلام ده، بس ساعتها كان كده برضو، الصحراوي يعني يمشي غرب النيل، النيل عندنا في مصر فرع أو يعني هو النيل الرئيسي اللي جاي من أعالي النيل من السودان ومن بعدها من أثيوبيا وكده، فرع واحد كده او يعني طريق واحد لحد ما يوصل للقاهرة دلوقتي، وبعدين يكمل بعد القاهرة فرع واحد برضو لحد ما يوصل عند يعني المنوفية تقريبا، يبتدي ينقسم إلى فرع دمياط وفرع رشيد، فيعمل زي السبعة كده، واحد متجه إلى دمياط وواحد متجه إلى رشيد ناحية الإسكندرية، والاثنين دول بيصبوا في البحر الأبيض المتوسط. فهو عشان هو عمرو بن العاص جيشه جاي من الجزيرة العربية، واخدين كلهم على حروب الصحراء، ما يحبش يمشي وسط الأنهار ووسط المزارع ووسط العوائق المائية، فواخد الجنب الصحراوي، فماشي جنب النيل من الناحية الغربية بالجيش بتاعه. فكل الطريق ده الطريق الصحراوي، مع ان هو اشق، لان طبعا الامدادات والتموين والغذاء والمية كلها اقل، لكن هو اقدر على الحرب في الصحراء منه على الاراضي الزراعية. فده برضو من حكمته السياسية، ما بياخدش الطريق الاسهل الاقصر، لا، هو بياخد الطريق الذي يستطيع هو ان يتحرك فيه عسكريا بشكل افضل، فواخد الطريق الصحراوي. عشان كده المحطات بتاعته كلها هتبقى في اطراف الدلتا، بره الخضره، بره في الصحراء، ماشي في الصحراء. اول محطه وصلها كانت قريه طرنوط. قريه طرنوط دلوقتي اسمها قريه الطرانه، موجوده لحد دلوقتي في مركز منوف في المنوفيه. مركز منوف ده مركز كبير في المنوفيه، في اوائل المنوفيه كده، معظمه جوه الدلتا نفسها، يعني بين فرع دمياط وبين فرع رشيد، يعني مساحات خضراء، لكن ليه جزء في الصحراء بره بعد النيل. هو عند قرية طرنوط ديت او الطرانة دلوقتي، اللي هي موجودة غرب النيل، لو حد عايز يزورها ويعرف ويعني استنشق كده رائحة التاريخ العظيم في هذا المكان، تمت موقعها عند قرية الطرانة في مركز منوف على الساحل الغربي للنيل. وحصل فيها نصر عظيم للمسلمين. الموقع ما كانش فيها قتال كبير، لكن ما فقدش المسلمون في هذا الموقع أي جندي. أنا هقف وقفة مع تعبير الرواية. الرواية ذكرت الموضوع، اللفظ اللي قالته أنا أحب أقف عليه، وهيتكرر اللفظ ده عشان ما تعرفوا، يعني تعرفوا انه مش صدفة، لا، هو قاصد، الراوي قاصد يروي بهذه الصيغة. قال ايه؟ قال حتى بلغ طرنوط، عمرو بن العاص بلغ طرنوط، فلقي بها طائفة من الروم فقاتلهم قتالا خفيفا، يعني موقعها كانت سريعة، فهزمهم الله. حط بقى الف خط تحت الجملة دي وعد وكمل، فهزمهم الله. الجيش الإسلامي وعمرو بن العاص وزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وأسماء كبيرة، لا ينسب الراوي النصر إليهم، إنما الناصر هو الله عز وجل. هذه عقيدة الراوي وعقيدة الرواه في السلسلة كلها، وعقيدة عمرو بن العاص وعقيدة الزبير بن العوام وعقيدة عمر بن الخطاب في المدينة وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في القرآن الكريم، وما النصر إلا من عند الله. الجيش اللي المفاهيم دي عنده يحقق النصر، الجيش اللي فاهم ان القصة كلها عبقرية من القائد وخطة عسكرية محكمة، هيتعرض لما تعرض له هرقل، ويتعرض لما تعرض له كسرى، نفعته بإيه الجيوش؟ بنتكلم على مش بقول عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الجنود، وبيتغلبوا بيتغلبوا. ليه بيتغلبوا؟ عشان عقيدتهم فاسدة، معتقدين النصر في القائد بهان، في القائد أرطبون، في القائد هرقل، في القائد كسرى، في القائد كذا، إنما الجيش المسلم معتقد في الله عز وجل. شتان ما بين السماء والأرض، بتكلم على عقيدتين مختلفتين تماما، عقيدة الإيمان أن النصر من عند الله، أو عقيدة الإيمان أن النصر من عند فلان أو علان. وراجعوا بقى الدروس اللي قلناها في موضوع عزل خالد بن الوليد، لما عمر عزل خالد مش من فراغ، هو بيحافظ على عقيدة الناس. أحسن حد يقول ان النصر عند خالد، لا، النصر عند الله، دي قضية خطيرة جدا. فده اللي ترسخ في وجدان الجيش ووجدان الرواة اللي رووا القصة. الكلام ده مش عابر، يعني مش مثلا راوي تقي قوي وورع قوي فقال الجملة دي فجت منه كده، لا، ده كلهم كده، كل الرواة بكل التفاصيل دايما لما يجي يذكر نصر ينسبه إلى الله عز وجل. فهزمهم الله، جميلة قوي، جملة جميلة جدا جدا. لو طلعنا منها بالحلقة دي بس يبقى كويس، هي وموضوع الحمامة. حلو كده الحلقة ديت، يعني لو خدناها في موضوع الحمامة ورقت عواطف الجيش المسلم المحارب اللي مفروض يعني جاي من الصحراء، ايه المعاني ديت؟ هو العرب كانوا بيفكروا في المعاني ديت قبل الإسلام؟ عايش في الصحراء وفي اعراب وفي رمل وفي عيشة صعبة، وايه اللي غيروا ده كله؟ الإسلام. ثم هذا المعنى، كانوا بيعتقدوا في الله بهذا الاعتقاد، هذا التواضع الشديد حقق نصر كبير على جيش روماني من أعظم جيوش العالم، ومع ذلك عادي جدا لا ينسب النصر لنفسه ولا يقول يعني فعلنا وفعلنا، إنما فعل الله. يعني هذه معاني، المعنيين دولت اللي عملهم الإسلام إخواننا فقط، الناس دي عمرها ما كانت بتفكر بالطريقة دي. بعد هذه الموقعة طلع على نيقيوس. نيقيوس موجودة دلوقتي في مركز الشهداء في المنوفية برضو، وبرضو هتلاقيها برضو موجودة على الناحية الغربية من نهر النيل. ونيقيوس ديت أنا بقول لكم اسمها لأن هي برضو مشهورة في التاريخ عشان منها يوحنا النيقيوسي. تفتكروا الدروس اللي اتكلمنا فيها على مؤلفات تاريخ مصر أو تاريخ الفتح الإسلامي، ذكرنا كده أحد المؤرخين كان في القرن الرابع الهجري، المؤرخ ده اسمه يوحنا النيقيوسي نصراني، وكتب كتاب يعني استعنا منه في بعض المواقف بالروايات بتاعته، فهو كان من البلد ديت. وطبعا يوحنا النيقيوسي مش معاصر للفتح، لأنه قلنا من القرن الرابع الهجري بعد الفتح ب300 وشوية سنة، لكن كتب كتاب عن الموضوع. فبرضو حصل موقع عند نيقيوس وانتصر فيها برضو المسلمون بفضل الله عز وجل وأكملوا الطريق. أو عمرو بن العاص في منوف، يعني في المحطة اللي هي في طرنوط ديت اللي قبل نيقيوس، الجيش الروماني فر منه، فهو اتجه لنيقيوس وفي نفس الوقت بعت رسول من رسله أو يعني قائد من قواد المقدمة اسمه شريك ابن سمي رضي الله عنه. شريك ابن سمي ده صحابي من قبيلة مراد، قبيلة مراد يمنية، فبعته عشان يستطلع الأخبار، يشوف الجيش الروماني في أي اتجاه، عشان هو بيتحرك من منوف لنيقيوس بعد كده هينتقل للطريق اسكندرية، فعايز يعرف يا ترى الطريق فيه محطات آمنة غير آمنة، الجيش الروماني معسكر تاني قريب ولا فرقة استطلاعية، فرقة صغيرة جدا على رأسها قائد مقدمة الجيش الإسلامي بتاع عمرو بن العاص اسمه شريك ابن سمي. وهيحصل مع شريك ده موقف جميل جدا جدا، وهنحتاج اننا نقف برضو معاه. ترى ماذا حدث في الطريق من منوف الى الاسكندرية، وماذا حدث لشريك ابن سمي رضي الله عنه وارضاه، واين مكث الرومان في طريقهم الى الفرار الى الاسكندرية، وما هي الموقعة التي ستتم في هذا المكان؟ هذا ما نعرفه باذن الله في الحلقة القادمة. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.